ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. نفسي أنا أكون زي وفيف، عاربني 60 سنة وانتو السبب في ده، بس انتو غلقوا معي. أنا مش خايف، أنا لسه عندي أمل. رب خير دعولي وقولي يا رب. مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 12، إشكالية العقول الأخرى، The Problem of Other Minds، الموتى الأحياء، نهاية العالم، The Zombie Apocalypse. تخيل إنك ضابط شرطة صحيت من غيبوبة بعد حادث مطاردة عنيفة مع عصابة من المجرمين، فقدت فيها وعيك بعد ما أطلقوا النار عليك في محاولة يأسى منهم للهرب. هتفتح عينيك على مجموعة من البشر بيدفعوا أجسامهم بعنف متكتلين على باب الأوضة اللي انت فيها، بيحاولوا باستمادة إنهم يدخلوا. هتحاول تركز تشوف ملامحهم المشوهة من ورا الإزاز، الدم في كل مكان على وجوههم، واللعاب سايل بنفكهم، عينيهم بصة للاشيء، خبى منها وميض الحياة، لحظات حرج عقلك فيها بيسابق الزمن، بيحاول يفهم إيه اللي بيحصل، لكن في نفس الوقت غريزة البقاء بتدفعك لإنقاذ وجودك. اللحظة اللي هيقتحموا فيها الأوضة هي نفسها اللحظة اللي هيكسر الشباك شخص معاه سلاح آلي وهو بيصرخ فيهم إلى الجحيم ويفرغ رشاشه الآلي في أدمغتهم. كل شيء بيمر قدامك ببطء، كأنك في قاعة العرض بتتفرج على فيلم سينمائي مثير. مش هتفوق من غيبوبة عدم إدراك الواقع دي إلا لما يشدك الشخص ده من إيدك ويقولك مستني إيه؟ اجري اهرب قبل ما يدمروك أنت كمان. قبل ما تشوف كتل من البشر العجيبة دي بتحوطه من كل مكان وهو بيضرب نار عليهم في كل اتجاه، لكن فات الأوان. مناظر مخيفة للكائنات البشرية الغريبة دي وهي بتمزق الشخص، بياكل كل جزء في جسمه، وصراخه ضاع في زحام أصواتهم المرعبة. عقلك للحظة الأولى هيبدأ يستوعب اللي بيحصل، بعد ما واحد منهم هيبدأ يبصلك بعينيه الخالية من أي شكل من أشكال الحياة. قوة غريبة يمكن تكون الرغبة في البقاء هتدفعك للخروج عن جمودك للمرة الأولى. هتجري ناحية الشباك، هتحاول تخرج من بين حطام الإزاز المتكسر. الألم بيسري في جسمك بسرعة، هتحس بأنفاس واحد منهم بتقرب منك. هتلتفت هتشوف عينيه في مواجهة مباشرة معاك. فراغ، موت، عدم، مش ممكن تكون الكائنات دي حية. هتدفعه بإيديك وترفسه بكل قوتك قبل ما ترمي جسمك من شباك المستشفى اللي في الدور التاني. اصطدامك بالأرض كان عنيف، لكنه أرحم من التعامل مع الكائنات العجيبة دي. يا ترى إيه اللي حصل في المستشفى؟ وإيه الكائنات الغريبة دي؟ هتسأل نفسك الأسئلة دي وانت بتحاول تقف على رجليك في الشارع الرئيسي اللي المستشفى بتطل عليه. لما تبص قدامك ساعتها بس هتدرك إن المستشفى هي أصغر مشاكلها، وانت بتشوف آلاف من الكائنات دي وهي بتحوم كل شوارع المدينة اللي أصبحت خراب. مرت شهور من وقت هروبك من المستشفى، قدرت خلالها انك تحافظ على حياتك وحياة اسرتك بعد هروب متتالي من الموت والكائنات الدموية دي. عرفت ان كان في مجموعة تجارب بتقوم بيها الاجهزة الامنية على فيروس السعار، حولت الفيروس من خلالها لنوع متطور بيتنقل مش بس عن طريق الدم، لا كمان عن طريق الهواء. الفيروس بيقتل الجسم العائل ببطء ويحول الشخص المصاب لكائن ميت حي، بيتصرف زي البني ادمين بالظبط، بيتكلم زينا، بيتعامل زينا، وسلوكياته زينا. الفيروس بيسيطر سيطرة كاملة على مخ المصاب ويحوله لزومبي كامل، وفي لحظة معينة العلماء لسه مش قادرين يعرفوا سببها، الفيروس بيتوحش ويحول المصاب لكائن عدائي بيهاجم البشر المحاطين بيه. الفيروس اتسرب خارج المعمل وانتشر بين البشر. في اقل من سنة تعداد سكان الارض انخفض للنص بعد ما هلك نص البشر، والتقديرات بتقول ان 50% على الاقل من البشر الفضلة حاملة للفيروس. موتى احياء، الفيروس مسيطر عليهم ومخليهم عايشين مستنا زي البشر العادية لحد ما اللحظة تيجي ويتوحشوا ويبانوا على حقيقتهم. شفت بعينيك في رحلة هروبك اقرب اصدقائك واهلك فجأة بيتحولوا لزومبيز ويبدأوا يهاجموك. قتلت اخوك بايديك بعد ما تحول وحاول ياكل ابنك الرضيع. البشر في حالة جنون، كل الناس بتشك في بعضها، محدش عارف مين الزومبي الكامل، مين حامل للفيروس. حتى بينك انت وزوجتك وابنك الرضيع بتناموا كل ليلة في ترقب، كل واحد منتظر التاني فجأة يتحول. كل مرة بتتكلم مع زوجتك او تداعب ابنك الرضيع تسأل نفسك، يا ترى هل هم الزومبيز؟ هل عندهم عقل زيي؟ ولا الفيروس سيطر عليهم وبقوا مجرد صورة بشرية حية وراها عقل ميت؟ وليه ما كنش انا الزومبي المصاب وما عنديش عقل؟ بس الافكار اللي عندي دلوقتي دي دليل كفاية لاني اعرف اني مازال عندي عقل ومش مصاب. بس اعرف منين؟ الفيروس متطور جدا وبيحاكي البشر في كل شيء، ليه ما يكونش بيحاكي ادراكي لنفسي كمان؟ الخوف، الانتظار والحيرة بتقتلك كل ثانية، دمرت معنى الحياة. عاوز تنهي الخوف والترقب وتقتل نفسك عشان تحمي اسرتك، بس في نفس الوقت لو مت مين هيحميهم؟ ويا ترى فعلا هم اللي محتاجين حماية؟ مش يمكن يكونوا هم الزومبيز وانت اللي محتاج حماية؟ يا ترى هتعمل ايه؟ الزومبيز ضيف دائم في الجدال الفلسفي الطويل عن إشكالية العقول الأخرى. أنا عارف إن عندي عقل، حياة داخلية من التجارب الواعية، لكن محتويات عقلك خاصة بيك مستخبية عني. كل اللي أقدر أشوفه أو أعرفه بشكل مباشر هو تصرفاتك الخارجية. يا ترى ده دليل كافي أقدر أبني عليه اعتقاد إنك عندك عقل زي عقلي؟ أو بشكل أكثر سينمائية، إزاي أقدر أعرف إنك مش واحد من الموتى الأحياء في القصة اللي بدأنا بيها؟ موجودات ليها نفس التصرفات والطبيعة النفسية لكن ما عندهاش أي نوع من الإدراك. السؤال قد يبدو غريب بعض الشيء، لكنه بالتأكيد سؤال منطقي. لو تفتكر من الحلقات اللي فاتت شفت ازاي فكرة الكلام عن الوعي او الادراك consciousness في عالم مادي كانت محاولة صعبة جدا وطريق وعر. هل يا ترى بناء على الفكرة دي نقدر نستنتج ان العقل الوحيد اللي له وجود هو عقلي، او على الاقل هو العقل الوحيد اللي اقدر اتأكد من وجوده وباقي الموجودات من غير عقول وكلها زومبيز او موتى احياء؟ او يمكن العكس هو الادق وكلكم طبيعيين وانا الوحيد اللي زومبي؟ الموتى الأحياء مش هي بس الضيف الوحيد اللي هتشوفه في كتب ومناقشات فلسفة العقل. المتحولين ميوتنس ضيف تاني مهم في جدليات فلسفة العقل. المتحولين في الفلسفة مش زي المتحولين في أفلام هوليوود، أقل رعب منهم بالتأكيد، ما تقدرش تفرقهم عن البشر العاديين من الناحية السلوكية والفيزيائية. دول كمان عندهم عقول، الفرق إن عقول المتحولون مش متوصلة بنفس الطريقة اللي عقلي وعقلك متوصلين بيها، أو على الأقل عقلي متوصل بيها بما إني ما أقدرش أجزم بوجود عقول تانية. مفيش أي تعريف لإزاي المتحول ممكن يكونوا مختلفين. متحول ممكن يكون بيشعر بالسعادة من شيء بيسبب لي الألم، متحول تاني ممكن يكون بيشوف الأشياء الحمراء لونها زرقاء. القاعدة الوحيدة إن حواس المتحول وحالاته العقلية مختلفة عني. فكرة المتحولين مهمة لما بنحاول نفهم جوانب تانية من مشكلة العقول الأخرى، جوانب مش متعلقة بسؤال هل الناس التانية عندها عقول زي عقلي، لكن متعلقة بسؤال هل العقول التانية دي بتشتغل بنفس طريقة عقلي؟ هل يا ترى في طريقة أقدر أجاوب بيها على سؤال بسيط زي هل انت بتحس بالألم بنفس الطريقة اللي انا بحس بيها؟ او ادراكك للون الاحمر نفس ادراكي له؟ بالنوع ده من الاسئلة بنفتح باب جديد من الجدال والمناظرات واللي كله هيصب في صقل مفهومنا للعقل. الذاتوية او الايمان بالذات solipsism نظرية تكلمنا عليها في حلقة سابقة، بتقول انه لا وجود لشيء تاني غير الذات او الانا، مفيش اي عقل تاني موجود غير عقلي انا، اي معرفة خارج اطار عقلي معرفة غير مؤكدة، وبالتالي مفيش اي وسيلة ان يتأكد من وجود عقول اخرى او حتى عالم خارجي. النظرية عادة ما بتستخلص ان مفيش وجود لاي شيء، لعالم خارجي ولا عقول اخرى. لو متابع لحلقاتنا هتفتكر ان ديكارت هو الاب الروحي للفكرة دي، انا افكر اذا انا موجود. في الجزء الثاني من كتابه التأملات Meditations، ديكارت هيتسائل وهو بيختبر قطعة من الشمع، يا ترى معرفتي عن الشمع جت منين؟ أكيد معرفتي بالشمع ما جتش بس من خلال العقل، لكن من خلال الرؤية كمان. لما ببص من الشباك واشوف ناس في الشارع بقول اني شايف ناس زي ما انا شايف الشمع ده دلوقتي، لكن بالرغم من ده الناس اللي انا شايفهم ماشيين لابسين قبعات وهدوم ممكن يكونوا مجرد آلات مستخبية ورا الهدوم دي، لكني انا بحكم بس من خلال قدرة عقلي على الحكم من خلال الرؤية ان الناس دي فعلا بشر. زي ما انت اكيد ملاحظ، موقف ديكارت كان موقف شك، لكنه اشار لنقطة مهمة جدا، على اي اساس بنكون معرفة عن التجارب الداخلية لعقول البشر التانية؟ من ناحية تجاربنا هي الشيء الوحيد اللي نقدر نتأكد منه زي ما ديكارت نفسه قال لنا قبل كده، ومن ناحية تانية لو ما قدرناش نكون فكرة اقوى واوضح من كده عن العقول الاخرى يبقى مفيش قدامنا حل الا اننا نقبل بالنظرية الذاتوية، او بمعنى اصح اننا مش هنقدر نكون معرفة غير عن حالتنا العقلية بس. ديكارت نفسه حاول الاجابة على السؤال ده عن طريق تطوير مفهوم الأنا كوجيتو، بس لو فاكر من حلقة الأنا المفهوم ده ما قدمش أي حلول وتعثر قدام فلسفة الشكوكية. باعتبار ان البشر متشابهين في اشكال كتير، يمكن اكتر طريقة مشهورة في فهم سؤال العقول الاخرى طريقة طورها الفيلسوف الرياضي عالم المنطق المؤرخ والناقد الاجتماعي برتراند راسل، واللي دايما بنصح المهتمين بالفلسفة بقراية كتابه الاشهر اشكاليات الفلسفة The Problem of Philosophy. الطريقة اللي طورها راسل هي طريقة الحجة من القياس Argument from Analogy. الحجة من القياس نوع من الاستدلالات الاستقرائية Inductive Reasoning اللي اتكلمنا عنها في حلقات سابقة قبل كده. في الاستدلال الاستقرائي الفرضيات بتقدم أدلة قوية تدعم النتيجة لكنها مش قاطعة، فالحقائق المستنتجة بتكون احتمالية على العكس من الاستنتاج الاستدلالي deductive reasoning بيقدم حقائق قاطعة. الحجة من القياس بتبني فرضية قوية على أن التشابه بين الأشياء قد يكون أساس قوي لاستنتاج تشابهات أخرى لسه ما تمتش رؤيتها أو معايشتها. يعني مثلا لو أنت اشتريت منتج سيء من تاجر معين فقررت أنك ما تشتريش منه منتج تاني، أنت أخذت القرار ده بناء على حجة من القياس، بمعنى أن المنتج الأول سيء من التاجر ده، إذن احتمال كبير أن منتجات التاجر تكون كلها سيئة. زي ما أنت شايف الدليل مش قطعي لكن احتماليته كبيرة. راسل هيقول أنه عارف من خلال تجربته الشخصية أن لما دبوس بيشك إيده رد فعله هو نوع من التصرفات المعينة، مثلا هيقول آه ويدعك منطقة الألم. إذن باستخدام الحجة من القياس نقدر نستنتج أن الموجودات الأخرى لما تتصرف بنفس الطريقة لنفس السيميوليشن اللي هو شكة الدبوس، يبقى الموجودات دي عندها عقل زي الواحد، يقدر يعدد كتير من المتشابهات سواء نفسية سايكولوجيكال أو سلوكية بيهيفيرال ما بين البشر وما بين نفسه. بناء على التشابهات دي نقدر نستنتج أن البشر متشابهين في الحالات النفسية بتاعتهم. دايما ما بيكون في ميل من ناحية البديهة ناحية الحجة من القياس. غالبا انت اول لما بدأت تسمع الحلقة وسمعت سؤالي ازاي نقدر نعرف ان الناس اللي حواليك دي عندها عقل زيك، فكرت في نفس النوع من الحجج اللي بتعتمد بالدرجة الاولى على القياس. النوع ده من الحجج استقرائية زي ما وضحنا قبل كده، معنى كده انها ما بتقدمش ادلة قاطعة او نهائية للنتائج المستنتجة، لكن القياس ده بينطبق على اي شيء اخر بنعتبره مبرر في معتقدات. النقد اللي عادة ما بيوجه للحجة انها بتبني استنتاجها من حالة واحدة بس وهي عقل الشخصي. تخيل على سبيل المثال انك وجدت محارة على شاطئ البحر، جوه المحارة دي لقيت لؤلؤة، بالقياس بنيت استنتاج ان كل المحار جواه لؤلؤ، يا ترى تعمل ايه علشان تقلل احتمال انه يكون في خطأ في الاستنتاج ده؟ ايوه بالظبط كده، هتروح تفحص مجموعة تانية من المحار علشان تتأكد من الاستنتاج بتاعك. المشكلة ان في حالة العقول الاخرى الحل ده غير متاح، تعميم الحالة الفردية بالقياس على عقلك تعميم غير مسؤول بالمرة وهيقود لمشاكل كتير. التعميم الغير مسؤول لاستنتاج نتيجة معينة بناء على حجة فردية ممكن تجنبه لو الاستنتاج ده تم في إطار من معلومات أساسية ذات صلة. يعني لو مثلا قلنا أن اللؤلؤة ملهاش أي قيمة أو هدف في وظيفة المحارة، أو القيمة التجارية بتاعت اللؤلؤة ما بتعتمدش على أن كل محار لازم يكون جواه لؤلؤ، في الحالة دي احتمالية التعميم الغير مسؤول هتقل بشكل كبير. بس حتى على سبيل الجدال لو فرضت ان الناس التانية عندها عقول زي عقلي بناء على الحجة من القياس، ده في حد ذاته ما بيبرهنش ان حالتهم العقلية شبيهة بحالاتي العقلية. يعني مثلا لو اخدت مفهومك لكلمة الاحمر وقارنتها بمفهومي، غالبا انا وانت هنتفق ان عربية لونها احمر، لكن التجربة الشخصية بتاعتي للون الاحمر قد تكون مختلفة تماما عن التجربة الشخصية بتاعتك للون الاحمر. بمعنى اخر التجربة العقلية الذاتية للون الاحمر تحتمل الاختلاف ما بيننا. المشكلة هنا مرتبطة بفكرة القواليا اللي اتكلمنا عنها في حلقة منظور الخفاش، ايه هي التجربة الذاتية للكائن الحي؟ انصار الفكرة دي بيقولوا انه من المستحيل اني اعرف او اعيش التجربة الذاتية لكائن حي والا يبقى انتفت عنها صفة الذاتية. حتى لو فرضنا انك مثلا عندك قدرة على التخاطر telepathy، ما زالت الافكار والتجارب اللي هتعيشها تجربتك الذاتية انت لافكار الشخص اللي بتستقبلها. زي ما شفنا في حلقات سابقة، فلسفة المدرسة السلوكية behaviorism زي جيلبرت رايل اقترحوا ان مش من الضروري على الاطلاق ان العقل يكون من مادة فيزيائية مختلفة عن الجسد زي ما ديكارت تصور. لو فاكر من حلقة الشبح في الآلة، رايل قال انه مش من الضروري اننا نبص للعقل كشيء منفصل مستقل له وجود. لو حددنا تعريف العقل في انه التصرفات والسلوكيات المرئية، يبدو ان الحل ده قد يكون حل مناسب لمشكلة العقول الاخرى، لانه بالشكل ده العلاقة بقت مباشرة ما بين المؤثر الخارجي والتصرفات والسلوكيات الناتجة. مفيش كيان مسبب للتصرفات دي مستقل اسمه العقل، التصرفات نفسها هي العقل. بالرغم من ان الفكرة تبدو جذابة جدا لحل المشكلة، الا انها قابلت اعتراضات جوهرية. على سبيل المثال، احنا نقدر نقول ان معرفتنا بحالتنا العقلية مش معتمدة على ملاحظتنا لتصرفاتنا. انا مثلا ما بقولش ايه ده انا متعور، دمي سايل، اذا انا بتألم يبقى لازم اعيط، اكيد شايف ليه الجملة دي مش مظبوطة. اعتراض تاني انه من الصعب جدا ترجمة كل المعتقدات لجمل ما بتعتمدش على مصطلحات عقلية. يعني على سبيل المثال، انك تقول ان شخص بيتصرف بطريقة معينة غير انك تقول ان شخص عنده اعتقاد معين. مثلا لما اقول احمد شاط الكورة، الجملة دي مش هتعرفنا كتير عن نوايا ومعتقدات احمد وقتها، لكن لو قلت احمد شاط الكورة بغضب، إضافة الحالة العقلية اللي هي الغضب وصل نوع مختلف من المعلومات للمستمع. الاعتراض الأخير ويمكن الأصعب إن لو تبنينا النموذج السلوكي ده في تحليل القصة اللي بدأنا بيها الحلقة، هنوصل لإن الزومبيز أو المتحولين أو حتى إنسان آلي طالما بيسلكوا نفس سلوك البشر هيتصنفوا إن عندهم عقل. علشان كده كتير من الفلاسفة بيرفض النظرية السلوكية كحل للمشكلة. لكن قبل ما نرفض النظرية السلوكية تماما، هنبص على ردود بعض فلاسفة السلوكية. الفيلسوف الأسترالي لوفيج فيرجنشتاين في كتابه الأشهر تحقيقات فلسفية Philosophical Investigations اللي نشره سنة 1953، طرح فكرة حجة اللغة الخاصة Private Language Argument، اللي فيها بيجادل إنه من المستحيل إننا نلاقي شيء نقدر نقول عليه لغة خاصة أو ذاتية. بمعنى تاني، لو مثلا أنت نشأت في الصحراء لوحدك معزول عن البشرية، مش هتقدر تطور لغة داخلية أو خاصة لان مفيش حد حواليك علشان تطور النوع ده من اللغه. خد على سبيل المثال معاني الكلمات دي، احمر، اتوبيس، شاطر، ازاي بنتعلم معاني الكلمات دي؟ فيدجنشتاين هيجادل ان المعاني دي بنتعلمها من خلال وجودنا كجزء من مجتمع من مستخدمي اللغه او بشر بيتعاملوا باللغه دي. دلوقتي لو اشرت لنفسي او لتجربتي الشخصيه عن طريق اللغه اللي اتعلمتها من خلال كلامي مع الاخرين، في الحاله دي تجربتي الذاتيه بشكل ما تجربه عامه. يعني لو مثلا في شيء مضحك هضحك، لما بعمل كده انا بستخدم نوع من اللغة. فهمي لأن شيء مضحك هو رد فعلي اللي الناس بتسميه ضحك، وهو اللي أنا بسميه ضحكي، واللي هو كله جزء من لغة عامة. إذن لما بلاقي شيء مضحك ومحدش تاني شايفه مضحك، هستخدم لغة عامة للتعبير عن السلوك ده. بعض النقد الموجه لفيدجنشتاين انه بالرغم انه فيه صعوبة اننا نقول ان افكاره سلوكية في جذورها، الا انها مازالت بتقابل اعتراضات مشابهة. يمكن اشهرها ان الطريقة اللي بيتصرف بيها شخص ما ما بتضمنش الحالة العقلية بتاعته، انا ممكن اعبر عن اني في حالة الم بشكل مختلف عنه. نقد اخر ان النظرية ما حلتش مشكلة العقول الاخرى، من المعقول اننا نقول ان اللغة والمعاني اللي وراها بدرجة معينة عامة، لكن ده ما بيساعدناش اننا نحدد معيار واضح نقيس على اساسه هل في وجود لعقول تانية عند الآخرين ولا لا. وده لأنه بالرغم من أن الآخرين بيتصرفوا بشكل واعي زي بعضهم، ما زلنا ما نقدرش نعرف التجربة الذاتية بتاعتهم. إشكالية العقول الأخرى أو إشكالية الإدراك أفكار غامضة، مش زي أي نوع من الأفكار اللي إحنا متعودين نتعامل معاها، واللي بيخلي فكرة تحديد إطار من المعلومات الأساسية ذات الصلة صعبة إن ما كانتش مستحيل. بالتبعية ده بيخلي مشكلة العقول الأخرى واحدة من أعراض الفكرة الأعم، واللي هي إشكالية العقل والجسد اللي ناقشناها في حلقة سابقة. يمكن لو قدرنا في يوم من الأيام نوصل لنظرية بتوصف العلاقة بين الظاهرة العقلية والظاهرة الجسدية، ساعتها بس ممكن يكون في أمل إن المشاكل دي كلها تتحل أو تختفي بما فيها إشكالية العقول الأخرى. ودلوقتي افتح الشباك وبص على الناس اللي ماشية في الشارع، اتأمل في ملامحهم كويس، تابع تصرفاتهم، ردود أفعالهم وسلوكياتهم. يا ترى هل فعلا الكائنات دي عندها عقل مجرد إنها قادرة تتصرف بشكل بيحاكي تصرفاتك؟ وإيه هو المعيار اللي ممكن تستخدمه علشان تتعرف على العقول الأخرى؟ هل المعيار ده هو تشابه التصرفات والسلوكيات؟ أو يمكن حتى التشابه في الشكل؟ طب تعرف منين إنهم مش موتى أحياء مستنيين اللحظة اللي ينقضوا عليك فيها ويقتلوك؟ أو يمكن إنسان آلي متبرمج يتصرف زي البشر لكن في الواقع ما عندوش أي عقل. لكن أكيد الاحتمال الأصعب إنك أنت نفسك الوحيد اللي ما عندوش عقل ومجرد زومبي بيحاكي تصرفات البشر. فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون بطل برنامج تلفزيوني بيتفرج عليه الملايين. حياتك هي قصة البرنامج من أدق التفاصيل لحد أحلامك. حياتك بالكامل مجرد سيناريو كتبه المخرج من البداية. نجم مشهور عايش في وهم اسمه الحياة. عن الحتمية، التحررية، النظرية التوافقية وحرية الإرادة هنتفلسف المرة الجاية. دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.